يقول بعض الناس فيما يخص رمضان هذا العام أن لا يصوموا حفاظا على رطوبة الحلق على حجة أن الوباء يتمركز في الحلق. هذا كلام باطل لا أساس له من العلم ولا من الفقه بل الصحيح الذي لم يصب بكورونا يجب عليه أن يصوم إن كان من أهل الصيام. وهذه فتاوى العجائب التي نسمعها هذا الزمان مثل الصلاة خلف التلفزيون ونقل مسألة يقرر العلماء مناطها إلى مسألة مختلفة تماما. لا التفتوا إليها. كذلك في مسألة أن من يجب عليه الصيام لا يصوم هذا العام حتى يبقى حلقه رطبا من أجل فيروس كورونا، هذا لا يجوز ولا التفتوا إليها. أما المريض بكورونا فهو مريض، والمريض يجوز له أن يفطر. يقول في بلدنا، يقول أفتى العلماء وهذا ما يصلح، يقول أفتى بعضهم بأن صيام رمضان لا يلزم في هذا العام ولو كان الشخص في بيته صحيحا. هذا غلط كما قلنا، وعلميا لا معنى لهذا، وأنا أؤكد هذا لأن قضية خطيرة. هذه عبادة ركن من أركان الإسلام لا يجوز تعطيلها إلا بوجه صحيح. من كان صحيحا لا يجوز له أن يفطر خوفا من كورونا، لأن الإفطار لا أثر له، لكن من كان مريضا فيرخص له لمرضه.